تقدمه وتاخذ من ارض شريكك مثل او مثلين او اكثر تشيل المنشان تستدخل قطعه من ارض جارك اليه. هذا ايضا يشمل هذا اللعن. هذا اللعن لعن الله من غير منار الارض. وقد جاء في الحديث الصحيح من ظلم قيد شبر من الارض قوطه من سبع اراضين يوم القيامه. السلام العظيم قوطه من سبع اراضين يوم القيامه. هذا في التحذير من الظلم والتعدي على حقوق الاخرين. لعن الله من غير منار الارض. عرفت منار الارض يعني العلامات او الحدود التي بينك وبين جيرانك وفرسك. وعن خالد بن شهاب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام مر رجلان ممن كان قبلنا على قوم لهم صنم لا يجاوز احد حتى يقرب شيئا. يعني هؤلاء سدنة الصنم هؤلاء كل من مرضهم طلبوا منه قرب شيء ولو قليل. المهم يوجد منه الطاعة والخضوع والتعظيم لهذا الصنم. فقالوا لأحدهما قرب أنا عندي شيء يقضي شيء لا يقضي. اعتذر بأنه ما عندي شيء معناه لو عنده قرب. قالوا قرب ولو ذباب يعني يكفي منه مجرد الطاعة. امسك هذا الذباب وانفعه وقال يالله فدخل النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب يعني بسبب ذباب. الباء هنا او في الباء هنا السببية يعني بسبب ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز احد حتى يقرب شيئا وان قل. قالوا لاحدهما قرب الله اذا ما خلف شروط. قال ما عندي شيء قليل لكن الشيء لا يعفو. قالوا قرب ولو ذباب يكفي منه مجرد الطاعه. امسك هذا الباب وانفعوا جنبه قال لهم خلاص. فخلوا سبيله فدخل النار. يعني هذا الشخص عظم هذا الصنم ولو بهذا الحيوان الحقير لانه لو عنده غيره قرب. يعني لو عنده جمل نحره لو عنده خروف نحره لو عنده بقره نحره لكن قال والله ما عندي شيء. قالوا قرب ولو جمل فدخل النار بسبب ذلك والعياذ بالله. وقالوا لاحدهما قرب رجل مسلم معتز بإيمانه أيضا لأحد. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. لا أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل لا قليل ولا كثير. المبدأ واحد لا وجد مبدأ التعظيم ولو قل. فضربوا عنقهم خلوا فضربوا عنقه فدخل النار حتى دخل الجنة. فهذا العمل اللي مثلا عمله هو في الحقيقة حقير وقليل هذا قرر الضباب لأكثر من تقليل الضباب. لكن لما قصد من تعظيم من دون الله عز وجل كان عظيم كان كبير. لأن هذا اعتذر لأن ما عندي شيء ولكن امتنع لأن في نفسه ما انقر من لحد شيء ولو قليل لا من الذباب ولا جونه ولا أكثر. فإذا كان أيها الأخوة الأحباب هذا الرجل دخل النار بسبب ذباب قرب فما بالكم يا أخوان ممن يقرب لأصحاب الأضرحة اليوم يقرب لهم الذبائح الخرفان والبقر والنيران والإبل والدجاج والأرانب إلى غير ذلك. أيما أعظم أنا أصرحكم فبشكل أعظم هذا أعظم. إذن يا إخواني تقديم مثل هذه الأمور تقديمها لأصحاب الأضرحة هذا لا يجوز أبدا. هذا شرك أكبر مات الإنسان عليه فهو من أهل النار، وإن من الله عليه بالتوبة ونور الله بصيرته ورجع فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. إذن على الكل، على الجميع أن يخافوا الله عز وجل ويراقبوا ويصححوا عبادتهم ويخلصوها لله عز وجل، فإن العمل القليل مع الإخلاص والمتابعة له أثر كثير، والعمل الكثير هذا أفضل وأفضل، لكن بشرط أن تحصل الإخلاص لله وأن تحصل من أن يحصل الإخلاص لله وأن تحصل المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. مما سبق عرفنا الآن، أولا أنه لا يجوز التبرك قصب الأشجار والأحجار والأصنام والقبور بقصد التبرك وجاء البركة، هذا لا يجوز ويعتبر شرك أكبر، وعرفتم الأدلة على ذلك. ثانيا أن التبرك بالأشجار والأحجار داخل في ذلك ويشمله هذه النصوص، وهو شبيه بكم مشركي العرب أهل الجاهلية الذين أنكر الله عليهم ذلك بقوله فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثالثا أن الذبح لغير الله لا يجوز ويعتبر من الشرك الأكبر قليلا كان أو كبيرا، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك، لذلك أمرت وأنا أول مسلم. رابعا أن تقديم الشيء الحقير ولو كان حقيرا لغير الله عز وجل بقصد التعظيم أن هذا يعتبر من الشرك، وسبب من أسباب دخول النار كما مر بنا في مثل حديث الذباب، مع أن الله حقر شأن الذباب، قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل ما استمعون إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلكهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه، يعني ما يمكن يقولون ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فذاك الرجل الذي قرب الباب كان سبب في دخوله النار والعياذ بالله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على الجميع بالقبول، وأن ينور بصائرنا بالعلم والإيمان، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا طرق الشرك وأنواعه كبيره وصغيره، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يجعل حجنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يمن على الجميع بالاستقامة إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. الحجة عن نفسك. ولا ما تشيلون بلاد بالعمرة. واجب بعد. واجبات وهل يجوز للإمامة أهل الطريقة أهل السعودية عندهم طريقة أهل الوظائف أهل التصور وهل يجوز إمامته الإمام إن كان النهر يتبرك بالأولياء يذبح لهم يجعلهم تركا مع الله فلا تجوز إمامته ولا يصلى خلفه كذا أقول بالتفصيل إذا كان هذا الإمام اللي تقول من الصوفية إنه يعني من الذين يتبركون بأهل القبور عن الأضرحة يدعونهم فلا يصلى خلفه وإن كان إنه عقيدة السليمة ولكن بس منتسب للصوفية لا يعني ينظر لعمل البني جماعة طاف ولا سعوا جماعة طاف ولا سعوا ولا سعوا وهم معتمرين كبار كبار في السن لا يسعون بعربيات لا بد من السعي هنا أول شيء هم معتمرين عمرة ولا معلمين بالحج معلمين بالحج عشان هم مش عاوزين يبقوا لكن ده غلط مرة إذا كانوا محرمين بالحج يعني ويبقى يبقون على إحرامهم ما حلوا فحينئذ يطلبون للقدوم طافوا للقدوم ولا السعي هم بالخيار السعي هم بالخيار إن شاءوا يسعون الآن ويكفيهم عن السعي مع طواف الإفاضة وإن شاءوا أخروا السعي مع طواف الإفاضة يوم العيد أو الأيام التي بعد لأن المفرد عليه سعي واحد وعليه طواف واحد وهو ركن الحج الذي يفعله بعد يعني نزوله من عرفة بعد يعني يفعله يوم العيد هذا اسمه طواف الإفاضة أما طواف القدوم فهو سنة لكن تقول طواف القدوم الحمد لله إذا السعي هم بالخيار إن شاءوا يسعون الآن يكفيهم عن السعي يوم العيد وإن شاءوا أخروا السعي إلى أن يطوفوا يوم العيد طواف الإفاضة طواف الإفاضة ويسعوا إيه إذا ما سعوا الآن يسعوا مع طواف الإفاضة ماشي يعني إيه آخرهم ده ما فيش حاجة آخرهم ما فيش حاجة ما في حاجة بس يجوز يسعون الحين ولا يسعون يوم العيد ما عليهم سعي هذا بالنسبة للمفرد والقارئ أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وسعي للعمرة وعليه طواف للحج وسعي للحج علمتم هذا يوم العيد يبدأ من آخر ليلة العيد يعني يوم العيد ولا اليوم اللي بعده ولا يعني عرفه إيه لابد بعد عرفة نعم نعم بعد عرفة هو بيت مزدلفة بعد الوقوف بعرفة وبعد المبيت بمزدلفة يأتي إلى مينة بس نأتي إلى مينة ويجوز أننا ننزل نطوف ونسعى بعد رمي الجمرة اللي بعد رمي جيف العقبة أبو المتمتع يسعى كم يوم ها؟ المتمتع حجم عامل عمره مضبوط عليه الساعة كم يوم ايش؟ عليه الساعة كم يوم؟ مين؟ المتمتع المعتمر مكتب المتمتع المتمتع؟ المتمتع عليه طواف إلى أحرم بالعمرة، طاف للعمرة وسعى للعمرة ثم قصر من شعر راسه ولبس ثياب، فك الإحرام ولبس ثياب ويبقى حلال في مكة كأنه يعني لم يحرم، جميع ما كان حرم عليه بالإحرام يحله. ولا جاء يوم ثمانية إذا جاء يوم ثمانية يحرم بالحج ويكون عليه طواف ثاني وسعي ثاني ثاني عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة وسعي للعمرة، عليه طواف للحج وسعي للحج. هذا المتمتع لا يوم ثمانية يعملهم بالوقت ولا يعملهم ثمانية؟ لا يطوف يوم العيد يوم عشرة ويسعى أيضا بعد الطواف بعد ما يرمي الجمرة جمرة العقبة بس أول يوم. شوف يا أخي أصل الطواف وقته موسع ما يلزم في يوم معين، لكن يبدأ من يوم العيد يجوز آخره إلى اليوم اللي بعده أو اللي بعده. لما يخلص الثلاث ايام انا اعتمدت هو بقى الوقت متمتع وعاوز نعمل عمر والذكر ولا عمر الوجه يعني بالوقت ولا بعد الحج توفين ولا توفيني بعد الحج انت مقيم ولا مسافر؟ ها سافر متى تسافر؟ الوقت انا عملت عمر النفسه خلاص. معلش معلش اقول متى تسافر؟ بعد الحج يوم 10 ايام. ها عندك وقت في العمر بعد العيد؟ لا يعني دلوقتي ما ليش حق نعمل قبل الحج؟ لا ممكن، لكن انا اسالك بعد العيد انت مقيم كثير ولا متسافر بس؟ ساعه يومين ساعه ثلاث اربع خمس ايام. خذ العمره الان. ها؟ تاخذ العمره الحين. بكره او بعد بكره تاخذ العمره. يعني اعملها هناك؟ ان شاء الله. بعد خمس ست ايام. العمره بعد الحج احسن. الان الآن تعتبر العمرة أوسع لك لأن بعد العيد يكون زحام شديد. وما عارف عن مصر بس نقول واحد نعملها ممكن نعملها قبل واحد يا أخوان خلنا نعملها قبل الحج ولا بعد؟ لا قبل الحج ما نعملها من بكرة نروح تنعيم جامع التنعيم ونحرم هناك ونجي نسعى هنا. نعم نعم كل واحد على يوم ولا كل واحد يوم كل واحد الله التي فخر الناس عليها. أنت سألتني أمس ما جاءك الجواب؟ فطرة الله أول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آياتي غرص الله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان من آياته ربكم كرامان آياتي أن تقوم السماء والأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم له من السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله مثل الأعلى في السماوات والأرض ضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملك من شركاء تخافون أم تخافون ذلك القوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم من يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا الحنيف والمقبل على الله جل وعلا المعرض عما سواه يعني لا يمين لا يمين ولا شمال معتدل فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا إلى الله عز وجل قصدا لا إلى غيره فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله يعني هذا الدين وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الناس فطرهم الله سبحانه وتعالى على معرفة وعلى الإيمان به كما جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء وجاءتهم الشياطين فازدالتهم عن دينهم في الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني إما أو يسلمانه كما جاء في الروايات يمجسانه يعني يدعونه إلى طريقة المجوس، يهودانه يدعونه إلى دين اليهود، ينصران يعني يدعونه إلى دين النصارى، أو يدعونه إلى الإسلام ويستمر على الإسلام. الحاصل يا أخي أن المراد هنا بفطرة الله يعني أن الدين، أن الله فطر الناس على هذا الدين وعلى هذه ملة السبع، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على بني آدم أن لا يشركوا به شيئا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، يعني أخذ عليهم الميثاق وأنفسهم فضعهم فنطقوا وأقروا له بالوحدانية. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل الكافر يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: لو كانت لك الدنيا أكنت تفتدي بها من العذاب؟ قال: نعم. قال الله له: قد طلبت من أهون من هذا وأسهل، واتخذت عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. واليوم ذهبت الدنيا وذهب الدينار والمتاع ولم يبق إلا الأعمال، إن كان للإنسان عمل صالح النفعه، وإن كان عمله سيء والعياذ بالله ضره. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الآيات الحاصل أن معنى فطرة الله يعني دين الله سبحانه وتعالى، أن فطر الناس على هذه ملة السبعة. نعم وضح يا أخي. نعم. هم حيبقى عليهم على مين؟ سعيين الناس اللي هم مسعوش سعيين ولا سعي واحد؟ لا سعي واحد الله يهديك. ليش؟ لأن يكتبون أنهم مفردين ولا لا؟ هم محرمين بالحج بس. حج والعمرة. بس كلهم جميع دبل. اي. كرام. قارنين يعني ها؟ كذا لا. الحج إذا أحرم بالحج والعمرة إن كان قارن فعليه طواف واحد وسعي واحد. فما إن سعوا الآن لم يسعوا بعد الحج، وإن ما سعوا الآن سعوا مع طواف الإفاضة. سعي واحد. إيه القارن والمفرد ما عليهم إلا سعي واحد. هم الحين فاكين الإحرام عليهم ولا فاكين؟ هم لابسين. ها؟ هم لابسين. الحرير. ها؟ الستات. إيه ولا ستات إيه؟ يعني ما همش. معليش. هم ستات لكن لابد أن يكونوا محرمات. اي ما هي ما يبط يعني لابد ما يخرج من الاحرام. اي لا يمسون طيب. لا. اي ولا ياخذ من شعرهم. لا واذا كان واحدة مع زوجها ما يقرب هاي. لا لو كانوا ورا عملوا بطل شفين وبطل شفين. عملوا شفين وبطل خمس. واحدة منهم عملت شفين. وبطل ما عملت ايه? شفين في الساعة. يعني ساعة شفين وبطل. لا ما يبط. لا لا كم سبعة يا باطل كم سبعة يعني سبعة من الأول إيه إيه لابد إيه سبعة لكن إذا حبوا يعني الآن الآن يمكن يكون أخف من بعد الحج الآن يمكن يكون الزحام أسهل إذا كانوا ما يقدرون يركبون عربيات في العربيات وفي أيضا العربيات يمكن اللي بيأخذها إذا كان لهم ولي يأخذها ويدفهم هم هذا سؤال. نعم. أنا جزائري وقال لي اكتب بعد كتاب تاع شيخ سيوطي اكتب سبة الأمراء هذه هل ترى جايز ولا موجود؟ شنو شلون؟ أنا جزائري وعندي كتاب تاع شيخ سيوطي سبة الأمراء هل ترى جايز ولا موجود؟ سيوطي؟ شيخ سيوطي. شو تسوي؟ اكتب في كتاب الأمراء ونقي به المال في زيت تكتبون تكتبون في زيت؟ انت تكتبون في اي شيء؟ لا في كورة. ها؟ في ورقات؟ لا في ورقات. في تكتبون ليش؟ تعلقون يعني؟ تعلقون على الواحد؟ لا ما ينفع. اللي حجب ما تجي ما يجوز. ما هذا الشيء تحت السلطة نفرك لهم. لا ما يصح. صح. سلام. نعم بعد شوية بنزل عندكم عشان أقرب الأسئلة.